الجدايل وعجل الميل يا ابو الجدايل وعجل الميل العشق من الله وبعيونك شفنا الدنايل بعيونك شفنا الدنايل يا ابو الجدايل وعجل الميل يا ابو الجدايل وعجل الميل بتخبي حبك عن قلبي الحب المتخبي بقلبك يعمل عمايل بقلبك يعمل عمايل يا ابو الجدايل وعجل المايل يا ابو الجدايل وعجل المايل لا تعذب روحك والدارج روحك ولا تحبس نوحك وتتبسم والدمع سايل عقدك الدمع سايل يا ابو الجدايل وعجل المايل يا ابو الجدايل وعجل المايل حرموني منك ظلموني لو تجرى عيوني بتقول لك لا قلبي طايل يشرح لك ولا قلبك طايل يا ابو الجدايل وعجل المايل يا ابو الجدايل وعجل المايل حبك افتح لي قلبك